قال فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال أسألك بمعاقد العز من عرشك فهذا فيه نزاع رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به ونقل عن أبي حنيفة كراهته. نعم. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول سمعت أبا يوسف قال قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. نعم. وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام بهذا الحق يكره. السؤال بمعقد العز يرجع إلى معنى ذلك، معنى معقد العز، فإن كان هو الله فلا مانع من ذلك، من السؤال به، لأن الله يسأل بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما إن كان المراد العرش نفسه فإن العرش مخلوق ولا يجوز ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قالوا جميعا فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا. ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. نعم. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، فجوزه لذلك، لأنه لم يخرج عن أنه يسأل بالله وبأسمائه وصفاته. نعم.